إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فلا يزال كلامنا بحمد الله متصلا حول الملك الذي يستخلفه الله سبحانه وتعالى آخر الزمان، والذي يواطئ اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبيه، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. هذا الخليفة العادل والملك الصالح جعل الله تبارك وتعالى فيه علامات يعرف فيها صدقه من كذبه، بمعنى أنه يعرف من يدعيها حقا ومن يدعيها زورا وبهتانا وباطلا. إذا ما تمت له البيعة كما أسلفنا، يجتمع عنده سبعة من أعلم بل أعلم أهل الأرض، فيبايعونه مكرها، فيكون رافضا لذلك منكرا إياه، لكنه يبايع على استكراه منه. ثم يأتيه من فوره 314 رجلا يبايعونه من فورهم، وهذا العدد ليس في دين الله جديدا، وليس في شريعة الله محدثة، وإنما سبق لنا بيان هذا العدد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو العدد كما جاء على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام عدد قوم طالوت الذين آمنوا معه وجاوزوا معه النهر. فلماذا طالوت؟ وما دخل المهدي بطالوت؟ إنها علامات بثها ربنا جل وعلا وسطرها تقرأ وتتلى إلى يوم القيامة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأمة بني إسرائيل التي منها طالوت أمة تمثل مثالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنهم درس نتعلم منه كل شيء. واقتضت سنة الله عز وجل الربانية أن نحذو حذوهم في كل شيء، فقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي بنو إسرائيل. فمما كان من سنن من قبلنا طالوت، حيث إنه جاءه قومه يوما، وعبر القرآن عن هذا بقوله: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. ما الذي دعا إلى ذكر زمن هذا الأمر وأنه بعد موسى؟ ليبين الله أنه قد جاء على فترة من بعثة موسى، أي أن شمس نبوة موسى لم تعد موجودة بين الناس، وكانت قد سلبت من بين أيديهم بيت المقدس، فكانوا في حالة حيرة وضياع، لكن كان معهم نبي، فجاءوا نبيهم إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يا عباد الله، تريدون ملكا ونبي بين أظهركم؟ تريدون خليفة أقصى ما يمكن أن يكون منه اجتهاد، أصوب صوابه اجتهاد، أما النبي فإنه يوحى إليه لا يمكن أن ينطق إلا بحق، فعلام يسألون الملك وبين أظهرهم نبي؟ قضت سنة الله تبارك وتعالى في الناس، أي في بني آدم، أن النبي يمثل لهم الآخرة، ولما كان هم الناس أكثرهم وربما كلهم إلا قليلا الدنيا، فالنبي لا يمثل لهم ملكا، ولا يمثل لهم تمكينا، ولا يمثل لهم استخلافا، ولا يمثل لهم نصرا ولا رفعة، أقصى ما يمثل لهم النبي جنة. لذلك لما أرادوا الدنيا وأرادوا زينتها والملك فيها، رأوا أن النبي لا يصلح لهذا، فقالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا. واقتضت سنة الله تبارك وتعالى في عباده، أي في بني آدم، أن النبي لا يلزمهم ولا ينزلون تحت أمره طواعية، فإذا ما أمر النبي ونهى فإن العبد يأخذ أمره ونهيه، فإما أن يطيع وإما أن يعصي، وحسابه على الله. أما الملك فإنه في الغالب يمسك في يده درة عمر، وبالتالي فإنه سيسوقهم إلى خيرهم، إن كان خيرا سيسوقهم إلى الخير سوقا بعصاه. النبي لا يفعل هذا، النبي يبلغ ما بلغه الله عز وجل، ويعطي للناس الخير وينبههم إليه، وينهى الناس عن الشر ويعلمهم كيف يتجنبونه، لكنه ليس بيده درة عمر. أما طالوت فجاء وفي يده درة عمر، هذه الدرة التي ينزل تحت حكمها من لا ينزل تحت حكم الكتاب والسنة، هذه العصا التي سيطيع تحتها من لم يكن يطيع ربه ولا يطيع نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك جاءوا فقالوا: ابعث لنا ملكا، لو بقينا نسمع كلامك، وكيف نتجنب النار، وكيف نعمل بأسباب دخول الجنة، لن نصل إلى ملك ولا إلى استخلاف ولا إلى نصر ولا إلى تمكين، ابعث لنا ملكا. لكن هذا الملك لا بد أن يكون فيه آية ملك، لا بد أن يكون هناك علامة أو علامات يعرف هل هو ملك يحكم بقضاء الله وقضاء رسله وأنبيائه عليهم صلوات الله، أم أنه ملك يحكم بشهوته؟ فقال الله تبارك وتعالى: إن آية ملكه، أي حتى تعرفوا إن كان ملكا صالحا، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، يعني متبع لآثار النبوة، لا يدعو إلى نفسه ولا إلى شخصه، وإنما آية ملكه أنه رجل متبع لأثر ونعل الأنبياء من قبل، أينما يسير النبي يسير وراءه، أينما يخطو النبي يخطو وراءه، مهما فعل النبي يفعل مثله. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، إيمان، والسكينة لا تنزل إلا على أهل الإيمان، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، دلالة على الوحي. وكذلك طالوتنا، فإنه إذا ما أمر الله عز وجل وأذن بخروجه فإنه لن يدعو إلى رجل اسمه المهدي، وإنما سيدعو إلى الذي سمي باسمه، سيدعو إلى محمد بن عبد الله نبينا عليه الصلاة والسلام، ولن يقول: أنا الذي أقول فتتبعون قولي، ولا أنا الذي أقضي فتتبعون قضائي، ولست أنا الإمام المطلق، وإنما إمامكم لا زال محمد عليه الصلاة والسلام. لأن الناس قد مات نبينا صلى الله عليه وسلم، وها قد مر على موته عليه صلوات الله وسلامه وبأبي هو وأمي 14 قرنا، أروني كم بقي على آثاره من الناس. سموا للأفراد الذين ما زالوا يتتبعون آثاره، ولا زالوا يتقصون ويتحرون هديه. أكثر من يسمى اليوم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يصلون، ليس لا يصلون صلاة محمد، بل لا يصلون مطلقا، ومن يصلي منهم فأكثرهم على غير صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي أن يأتي من يحمل درة عمر، ينبغي أن يأتي من يحمل الناس على الطاعة. ماذا يريد الناس لو كانوا متبعين لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ ما كانوا بحاجة إلى مهدي، ولا أقولها استقلالا به ولا استخفافا معاذ الله، لكن أقول لو كان الناس متبعين محمدا لما احتاجوا إلى مهدي هو تحته بكثير. لو كانوا يتتبعون أثر محمد عليه الصلاة والسلام لما احتاجوا لا إلى مهدي ولا إلى 10 ولا إلى 1000، ولكنهم بحاجة إلى درة عمر. بعد أن تتم له البيعة ويجتمع له من يجتمع من الناس، تقوم قائمة الدنيا عليه. وقد تتفاجؤون وتصدمون حينما تسمعون أن الذين يرفعون لواء الحرب على المهدي أول ما يرفعونه ليس اليهود ولا النصارى ولا الملحدون ولا البوذيون ولا السيخ ولا الهندوس ولا كافة ملل الأرض الكافرة، أول من سيرفع راية الحرب عليه المسلمون، أول من سيجيش جيشاً يخرج به لحربه ولقتاله المسلمون. ولآني بالمسلمين أصحاب الطرق والرقص، ولا أصحاب علمانة، فإن هؤلاء جميعاً سيكونون يومئذ تحت الأسرة مع النساء والولدان. أعني بهم أهل السنة والجماعة، ولا أعني بهم أصحاب الفرق الباطنية الأخرى، فإن هؤلاء سيكونوا قد انتهى أمرهم قبل المهدي لمن لا يعلم هذا، ولن يبقى من هؤلاء إلا طائفة قليلة لا تصلح أن تشكل كتيبة فضلا عن أن تجيش جيشا. لن يبقى إلا عموم المسلمين من أهل السنة والجماعة، ممن يحملون الراية، ممن يريدون أن يحرروا القدس، ممن كانوا يحاربون اليهود ويحاربون غيرهم، ممن كانوا. فلماذا تغيروا إذن؟ ما الذي بدلهم؟ ما الذي حولهم؟ ما الذي جعلهم ينقلبون على ما كانوا عليه من قبل؟ وقد كانوا من قبل إذا سألت أحدهم من تنتظر يقول إني أنتظر ذاك المخلص، إني أنتظر الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. فلماذا إذن غيرت أقوالك يا عبد الله؟ لأنه مكبل بسلاسل لا يمكن له أن يفكها، لأنه مكبل، لأن الطوائف والفرق جعلت لكل أفرادها سلاسل كبلتهم، حيث إنه تحزب ونزل تحت مسميات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. فإذا ما خرج ذاك الذي لن يكون تحت فرقة ولن يتسمى باسم فرقة وسينبذ الفرق كلها، فإن هذا الرجل ستعز عليه فرقته ويأسف على أنه سيترك الفرقة التي كان يدين لله بها وكان يعادي ويوالي من أجلها وكان يحب القوم ويبغضهم عليها. فلما كان مسلسلا مكبلا بها، أول ما يظهر رجل ينبذ له التفرق والتحزب سيكون أول من يحاربه، ولن يكون مع هذا الرجل العادل الملك الصالح إلا أناس كانوا قد تحرروا من حزبياتهم وتبعياتهم وتكتلاتهم وتجمعاتهم وتنظيماتهم وتحزيباتهم، إلا من رحم الله عز وجل وأراد له الخروج من الظلمات إلى النور. وعموم المسلمين كذلك ممن أراد الله تعالى له الهداية، فهؤلاء أكثر من سيكونون مع ذلك الرجل الصالح. وأما سائر المسلمين فنسأل الله تبارك وتعالى ألا يفتننا وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وربما يقول قائل اليوم: معقول أول ما يظهر الذي كنت أنتظره سأكون أول من يحاربه؟ أقول لك يا عبد الله: معقول. إننا نرى بأمهات أعيننا أناسا كنا نراهم من العلماء والصالحين باعوا دينهم بحفنة من المال الأخضر، وكلكم تعرفون نماذج كثيرة على هذا الكلام. فما بالك إذا جاء اليوم الذي يخرج رجل ينبذ الفرقة كلها، ماذا سيكون حالك وماذا سيكون مآلك؟ فإني ناصح للمسلمين صغيرهم وكبيرهم، جاهلهم وعالمهم، ذكرهم وأنثاهم، وربما تكون آخر نصيحة قبل أن يفوت الأوان: احرص على أن تكون غير تابع إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. تحرر من السلاسل، تحرر من القيود، تحرر من المظلات. لا تجعل لأحد عليك سلطانا إلا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم. بذلك ستكون إن شاء الله تعالى بعد استمساكك واستهدائك بربك عز وجل ستكون من أتباع ذلك الرجل الصالح إن شاء الله تعالى وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيخرج هؤلاء وينضمون إلى جيش على رأسه رجل لقب بالسفياني، وهو صاحب جيش عرمرم، يبعث في أول الأمر لما يسمع بالمهدي جيشا صغيرا فيهزمه المهدي بإذن الله، ثم يخرج بنفسه على رأس جيش كبير قوامه وسواده الأعظم من المسلمين. فإذا ما كانوا في الطريق وكانوا ببيداء بين مكة والمدينة خسف الله تعالى بهم الأرض، فحذار أن نكون من الذين يخسف الله بهم الأرض، فإنه عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، إلا من خرج مستكرها، أو خرج ولم يكن ناويا أن يخرج، أو لبس عليه، أو اشتبه عليه الأمر، فإنه يبعث على نيته إن شاء الله على ما جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. ضرب لنا في بني إسرائيل أمثال عديدة لما نعاني ولما سنعاني على السنة الربانية التي تكلمنا عليها، ألا وهي أننا سنتبع سننهم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، وما من أحد مهدي فيهم إلا وفي أمتنا مهدي مثله، ولربما يكون قد سمي باسمه أو قريبا من اسمه، وأقل ما يقال فيه إنه قد وصف بوصفه. نقل الله عز وجل ما قالت رجلين من بني إسرائيل، وحينما ينقل الله تعالى مقالة رجل، كم سمع الله مقالة الرجال، كم سمع الله مقالات وكلاما لرجال، فإذا ما نقل الله تعالى مقالة رجل فاعلم أنه يريد تخليد كلامه، يريد أن يخلد كلامه، يريد أن يجعل كلامه في القرآن مخلدا يتلوه المؤمنون إلى يوم القيامة. أول رجل جاء من أقصى المدينة يسعى، مؤمن آل فرعون، جاء من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. ما هو سبيل الرشاد؟ ولماذا سبيل الرشاد؟ لأن الأمة لا بد إذا ما تركها نبيها يتيمة لا بد أن يترك لها كنزا مدفونا، وكلكم تعلمون قصة الفتيين أو قصة الولدين اللذين ترك لهما أبوهما لما كان صالحا كنزا مدفونا في المدينة، فجاء الخضر فأقام الجدار حتى إذا ما بلغا أشدهما استخرجا كنزهما. وكذلك أمتنا أمة يتيمة ترك لها كنز في المدينة مدفون تحت جدار هو محمد عليه الصلاة والسلام، ولسنا نعلم كنزا أثمن منه، ولسنا نعلم أحدا أثمن منه، ولسنا نعلم ذهبا ولا فضة ولو بملء الأرض أضعافا مضاعفة أكثر منه. كنزنا الذي نريده والذي نهتدي به محمد صلى الله عليه وسلم دفن في المدينة. فإذا ما بلغت أمتنا رشدها ولا يسلم اليتيم كنزه حتى يبلغ رشده، كما قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وكذلك أمتنا لن تسلم كنزها حتى تبلغ رشدها. كيف تسلم كنزها؟ تسلم كنزها بأن يخرج الكنز. كيف يخرج وقد مات؟ سيخرج رجل يسمى باسمه ويكنى بكنيته، واسم أبيه كاسم أبيه، يعيد هديه بعد أن اندثر بين الناس. هكذا يخرج كنز محمد صلى الله عليه وسلم ليعيد الله تبارك وتعالى للأمة رشدها وكنزها وتمكينها. لذلك سميت خلافة على منهاج النبوة، ولذلك سمي هذا الرجل باسمه، وسمي أبوه باسم أبيه على نبينا الصلاة والسلام. هذا أول رجل كان قد دعا إلى اتباع سنة نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. جاء رجل آخر كذلك، جاء من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، مؤمن بني ياسين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وهذا الرجل كذلك سيأتي في أمتنا من أقصى المدينة يسعى، من أقصى المدينة يسعى، وسيأتي ليقول للناس اتبعوا المرسلين. لذلك لن يكون داعيا لنفسه، لا باسمه ولا بشخصه، ولن يقول إني إمام فإن قلت فاتبعوني، وإن أمرت فأتمروا، وإن نهيت فانتهوا، وإنما سيقول إني حاكم فيكم بحكم محمد صلى الله عليه وسلم، اتبعوا المرسلين. فهذه علامات تعرف فيها إذا ما خرج رجل يقول إني أنا المهدي فاتبعوني، اعرف أنه كذاب، لأن المهدي سيقول للناس اتبعوا محمدا، اتبعوا المرسلين. وقد ضرب له مثل في رجلين، رجل دعا إلى سنة موسى ورجل دعا إلى سنة عيسى، وكلاهما جاء من أقصى المدينة يسعيان، وكذلك سيأتي هذا الرجل من أقصى المدينة يسعى يدعو إلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أنبياء الله ورسله أجمعين. اللهم لا تفتنا بعد إذ هديتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا استهدينا بك فاهدنا، واسترشدنا بك فأرشدنا. اللهم إنا نعوذ بك من موجبات غضبك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والكسل. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.